فأعرض عنها، أي أعرض عن كلام الله تبارك وتعالى ونفي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يطبع الله عز وجل على قلبك والعياذ بالله، وفي آذانهم وقرا يصابون بالصمم المعنوي فلا يستمعون إلى الحق، ويصرف الله عز وجل قلوبهم عن الاهتمام بالحق، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا والعياذ بالله. يعني هذا يجعل الله عز وجل قلبه قلب منافق والعياذ بالله. يبقى إذا الإنسان إذا نصح في الله، أو إذا تليت عليه آيات الله، أو إذا ذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليحذر أن يكون من الداخلين في هذه الآية، أن يعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى، عن حكمه، عن حده، عن شرعه، وينسى ما قدمت يداه من الذنوب والآثام، لأن هذا يسبب من طائفة المجرمين. لأن الله عز وجل قال في سورة السجدة، تصور سورة الجمعة، سورة الكهف، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتها في يوم الجمعة. سورة السجدة سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءتها في فجر الجمعة. وفي هذه السورة أيضا قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالإنسان إذا أعرض عن حكم الله تبارك وتعالى، إذا أعرض عن هداه بعد أن تبين له، فلا يأمن بعد ذلك على نفسه ألا يقبل أي هدى لله تبارك وتعالى مهما جاءته الآيات من الله عز وجل. تأمل قوله تعالى في هذه الآيات من سورة الأنعام: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أيمان مغلظة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون والعياذ بالله. فكما قلب قلبه وبصره، وهذه هي الأدوات التي يدرك بها الحق: السمع والبصر والفؤاد، كما قال عز من قائل في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. فالمفترض في الإنسان أن يشكر هذه النعم باستخدامها في مرضات الله تبارك وتعالى وتحصيل شرعه عز وجل. فالإنسان عليه أن يستخدم قلبه دائما، وأن يوجهه الوجهة الصحيحة، أن يضبطه على موجة الهدى. لأن الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فهو قلب واحد. ثم بين الله عز وجل أن هناك أحسن الحديث وهناك لهو الحديث. قال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فهذا أحسن الحديث. وهناك لهو الحديث الذي ذكره عز وجل في سورة لقمان. فالذي يشغل قلبه باستقبال أحسن الحديث هذا يصده عن لهو الحديث، والذي يشغل قلبه بلهو الحديث يصده ذلك عن أحسن الحديث. وهذا نراه في أنفسنا وفي غيرنا. وتأمل الذي يجلس أمام التلفاز ساعات طوال يشاهد المسلسلات والأفلام الأجنبية والعربية وما إلى ذلك، حتى إذا أطلت عليه المذيعة فقالت وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم. قال صدق الله العظيم وأغلق التلفاز مباشرة لأنه لا يجد في قلبه مكانا لكلام الله تبارك وتعالى الذي هو أحسن الحديث. فالإنسان المفروض إذا لاح له الحق أن يربي هذا الحق في قلبه وأن ينميه بالعمل به وبدعاء الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. المفروض إن جاءتك موعظة من الله عز وجل أن تستقبلها الاستقبال الحسن الذي قال فيه ربنا عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما أن يلوح الحق الإنسان فيعرض عن هذا الحق يتناساه أو بلغتنا العامية يطنشه، فعاقبة هذا أن يطبع الله عز وجل على قلبه، أن يطبع على القلب وأن يصير من الغافلين والعياذ بالله. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن أدوات الهداية عطلت والعياذ بالله، عطلها الله تبارك وتعالى جزاء وفاقا، كما قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ موجود في قلب الإنسان إن وجد والعياذ بالله واتبعه الإنسان ولم يجاهد نفسه أزاغ الله عز وجل قلبه ونسي الحق وزين له الباطل. ينسى الحق ويزين له الباطل، كما قال تبارك وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. تصور أن أبا جهل الذي سأله المغيرة بن شعبة قال: يا عم أتظن أن محمدا يكذب صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا والله يا ابن أخي، ولكن أطعم بنو هاشم فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا كنا كفرسي رهان، حتى إذا تحابينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي، يعني سبقونا بخطوة بعيدة، فمتى ندرك ذلك؟ والله لا نؤمن به أبدا. يبقى ده معتقد أبي جهل، وقد صدق القرآن ذلك، فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحد إنما يكون باللسان ولا يكون بالقلب أبدا. فالقلب بعد أن يعرف شيئا ما لا يمكن أن يدفعه عن نفسه. أنت تعرف مثلا أن اسمي محمد، لا يمكن أبدا أن تدفع هذه المعلومة من قلبك إلا إن نسيت. الجحد إنما يكون باللسان، تستطيع أن تقول ليس هذا محمدا، أما أن تدفع هذه المعرفة أو هذا العلم عن قلبك فهذا ما لا سبيل إليه أبدا. فلذلك يقول عز من قائل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا أبو بكر في غزوة بدر قبل بدء القتال رفع أبو جهل يديه ودعا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم قطع أرحامنا وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداء، أحنه يعني أهلكه، فأحنه الغداء. فنزل قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فتصور أن أبا جهل الذي يعرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو رب العزة على رسوله عليه الصلاة والسلام، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، فعلا ينطبق عليه قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، نفس هذا الجرم وقع فيه بلعام ابن باعوراء الذي نزل فيه قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا فانسلخ منها. تصور إنسانا مسلوخا كيف تكون صورته؟ صورة تصيب النفس بالاشمئزاز، كذلك الذي يعرف الحق فيعرض عنه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لوفقناه للعمل بهذا العلم الذي عرفه، ولكنه أخلد إلى الأرض. هذه حيثيات حرمانه من التوفيق. لماذا حرم التوفيق؟ فلم يعمل بهذه الآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بالعام هذا كما ذكر في التفاسير كان ابن عم العماليق، فلما جاء موسى عليه السلام لقتالهم أتوا بالعام ابن باعوراء، وكان قد أعطي 3 دعوات مستجابات، ولم يزالوا به حتى دعا على نبي الله موسى وهو يعلم أنه نبي الله، فجعله الله عز وجل كالكلب والعياذ بالله. فهذه عقوبة كل من يعرف الحق فيعرض عن هذا الحق ويتبع الهوى، يصير مثله كمثل الكلب والعياذ بالله. والعقوبة الأشد أنه قد يخدم الله عز وجل على قلبه ويصيبه بالصمم عن سماع الحق. إن أسمعته الباطل شنف أذنيه، وإن أسمعته الحق والعياذ بالله وجدت قلبه وسمعه وبصره مسطوطا عن الحق. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يعني على استعداد أن يجالسك إلى ما بعد صوت الفجر، يتحدث معك عن الكرة وعن أمجاد النادي الأهلي وعن تصرفات اللاعب الفلاني، ويخرج لك ألبوما للفرق التي حازت بطولة الدوري على مر العصور السابقة. إن كلمته في حد من حدود الله يقول لك: طب بس معلش أحسن الله مشوار كده هروح أعمله. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون على استعداد. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذه آية وردت في نفس السورة، سورة الزمر. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإذا إن جاءتك موعظة من ربك تبارك وتعالى فعليك أن تنتهي حتى يغفر لك ما قد سلف. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن سمعت قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وساء سبيلا، وقد أمر المؤمنين أو وصف المؤمنين بأنهم لفروجهم حافظون، قال تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. فإن رأيت من يمجد الزنا ويمهد للزنا حتى في وسائل الإعلام، قرأت مقالة في جريدة الأسبوع للدكتور سليم العوة يتحدث عن برنامج في التلفاز في قناة من القنوات الحكومية المذيعة تسأل الشاب: هل لك صديقة؟ جيرل فريند. والمذيع يسأل الشاب: هل لك صديق؟ بوي فريند. هو يترجمها هكذا: بوي فريند يعني عشيق، وجيرل فريند يعني عشيقة خليلة والعياذ بالله. وهذه الأمور فيها تعدي شديد لحدود الله عز وجل. وقد أمرنا أن ننكر المنكر، إن لم يستطع بأيدينا أو بألسنتنا فعلى الأقل ننكر المنكر بقلوبنا، بقلوبنا، ونحن نستطيع أن ننكره بألسنتنا، نستطيع أن نرسل إلى المسؤولين عن الإعلام: اتقوا الله فينا فنحن مسلمون متعبدون بالقرآن وبالسنة، والقرآن قد حرم ما تقولون، فينبغي أن يكون منكرا. ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم صفته في القرآن في سورة الأعراف أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر، ويحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، ويضع عنا الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. وتستطيع أن تنكر بالقلب، أن تغلق هذا البرنامج، أو أن تستبعد هذا الجهاز من بيتك تماما. صحيح قد يجتمع على فوائد، لكن مخاطره كثيرة. والقاعدة المستقرة عند الفقهاء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في كتابه العزيز: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كان إثم الخمر والميسر أكبر من النفع، جاءت الآية بعد ذلك في سورة المائدة تحرم الخمر والميسر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإن كان هذا الجهاز سيدمر أخلاقياتك أو سيدمر حتى عقيدتك في أنك عبد لله تبارك وتعالى ولست حرا تفعل ما تشاء، أنت لك أن تفعل ما تشاء في إطار الحدود التي حدها الملك، هذا إن كنت مسلما، لأن الله تبارك وتعالى حد حدودا وحذرنا من مقاربة هذه الحدود أو تعديها، وبين أن تعديها هو الظلم، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا إذا جاءتك موعظة من الله تبارك وتعالى، إذا ذكرت بآيات الله تبارك وتعالى، فإياك أن تدخل نفسك في هذه الآية من سورة الكهف. كذلك أنت إما أن تكون مجتهدا وإما أن تكون مقلدا. إن كنت مجتهدا فالمجتهد يعلم أن كل مسألة أجمعوا عليها لا يحل لمسلم أبدا أن يخالفها، لا يحل للمسلم أن يخالفها. فإن أجمعوا على وجوب الحجاب على المرأة فلا يحل لمسلم أن يخالف الإجماع، ومن خالف الإجماع فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإن كنت مقلدا لا تستطيع الاجتهاد فالله عز وجل تعبدك بآيات أخرى، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لم يقل اسألوا فنانا أو صحفيا أو كاتبا أو أديبا، سألوا الفقهاء. فإن أفتاك الفقهاء، إن أفتاك مفتي الجمهورية أو رئيس لجنة الفتوى بالأزهر، أفتاك بفتوى تتعلق بالحجاب، فالله عز وجل قد تعبدك بقوله لا بقول غيره من الناس. فاحفظ هذا ولا تفتح على نفسك أبواب الشبهات. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، لأن أدوات استقبال الهدى قد عطلت. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل لا يستفيد من عبادتك، أنت المستفيد. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أحكيه عن ربه عز وجل، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن الله عز وجل قال: يا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. قد يحال بين العبد وبين قلبه، يريد بعد ذلك ان يعود الى الطاعة التي كان يتقرب بها الى الله عز وجل، لا يستطيع. ينوي العودة الى الله عز وجل في كل لحظة، لكنه يصرف ولا يوفق والعياذ بالله، لانه قد حيل بينه وبين قلبه. فينبغي على الانسان ان لا يصل بنفسه الى هذه المرحلة. ان سمعت الموعظة من الله عز وجل فعليك ان تصغي لها سمعك وقلبك وبصيرتك، حتى اذا استقرت فسارع الى العمل بها، سارع الى العمل بها، ودعك مما يقول الناس. ناس يتهمونك بالتطرف وانت تتهمهم بالتسيب، والاتهامات يتبادلها بنو ادم، حتى نقف جميعا بين يدي الله عز وجل، وحينئذ لن تنفع الا الحجة الصحيحة. انت يا عبد لماذا فعلت الفعل الفلاني؟ لانك قلت في كتابك يا رب كذا، لان رسولك صلى الله عليه وسلم قال كذا. واما الاخر والعياذ بالله، كما دخل عامر الشعبي على واحد من اصحاب الرأي فقال له يا شيخ اتق الله ولا تقل برأيك، فإنا نقف جميعا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فنقول حدثنا فلان أخبرنا فلان قال الله عز وجل، يعني نجيب بالكتاب وبالسنة، وأنتم تقولون رأينا كذا ونظرنا في كذا، فيحكم الله عز وجل بيننا وبينكم ويفعل بنا وبكم ما يشاء. أنت عند القرآن، دعك من ضلال الناس جميعا، قضيتك قضية فردية كما قال الله عز وجل، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني لو فرض أنك بعد أن تنصرف من صلاة الجمعة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا، وجدتني على معصية من المعاصي نسأل الله العافية، فلست أنا حجة على الإسلام ولا أحد حج على الإسلام، الإسلام حجة على الجميع. ولن تزال عبدا لله عز وجل، هو الذي يطعمك ويسقيك ويدبرك، وهو الذي سيقبضك وستقف بين يديه ويحاسبك. عليك بالكتاب والسنة، ان وجدتني منحرفا اسأل الله لي ولكم السلامة والعافية، فلا تنحرف انت، وليس انحرافي عذرا لك كي تنحرف. فهذه قضية فردية. الموضع الثاني وهو قوله تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته. اذا هذه قضية مركبة من جزئين، اما ان يفتري الكذب على الله، يعني ان يضيف الى الله عز وجل ما لم يقل، واما ان يكذب ما يأتيه عن الله تبارك وتعالى. قضيتان، المفترض الا يتكلم الانسان على الله عز وجل بلا علم، لان هذا من فعل الشيطان ومن الموبقات التي تؤدي الى ضياع الدين. ولذلك يقول عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين عز وجل ان هذا من تزيين الشيطان ومن فعله، فقال عز من قائل في سورة البقرة يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تصور أن الأئمة الأكابر كمالك بن أنس رضي الله عنه وعن سائر سلفنا الصالح قالوا نصف العلم لا أعلم، نصف العلم لا أعلم. فإياك أن يستخفك الشيطان فتتكلم في دين الله بغير علم. فنحن نرى مجالس سيطول عليها الندم يوم القيامة، مجموعة من الناس تصور أن القرآن نزل وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن وشرحه وبلغه للناس وأن الله عز وجل تكفل بحفظ الذكر، ثم يجلس أقوام، واحد يقول أنا أتصور وهو يتحدث في مسألة شرعية في حكم شرعي أنا أتصور كذا، والآخر يقول يخيل لي، والثالث يقول أنا في ظني. كل هذا هم يتكلمون عن حكم لله عز وجل. هذه موبقة. الذي يصيب الحكم الصحيح مأزور، مأزور آثم، لأنه تكلم في دين الله عز وجل بغير حكم. كرجل سأل عن القبلة فلما أخبر أن القبلة في هذه الجهة استدبرها وصلى في هذه الجهة، ولما انصرف من صلاته تبين أن القبلة في الجهة التي صلى إليها بالفعل، هذا صلاته باطلة، لأنه تعمد أن يخالف شرطا لا تصح الصلاة بدونه. فالذي يتكلم في دين الله بغير علم آثم وإن أصاب، فما بالك إن أخطأ، لأن هذا أدى إلى ضياع الأمانة واختلاط الحدود التي حدها الرب تبارك وتعالى. فلذلك حذرنا عز وجل من أمرين. الأمر الأول أن نكذب عليه، والأمر الثاني أن نكذب شيئا مما ثبت عنه. وما يثبت عنه إنما يثبت بالكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليعلمنا أمرين، الكتاب والسنة. وهذا في كتاب الله عز وجل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنعود إلى هذه الآية في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن المخرج من الضلال الكتاب والحكمة. قال الشافعي رحمه الله فسمعت من أرض من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. طب إيه دليل الشافعي أن الحكمة السنة؟ قال لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو آيات الله وهي القرآن. فثبت أن الحكمة كل ما تكلم به صلى الله عليه وسلم عدا القرآن، وهي التي سماها صلى الله عليه وسلم بالسنة، وهي منزلة أيضا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عز من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولا يستطيع ولا يمكنه الله عز وجل من هذا. ولذلك قال في أواخر سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ الكذب على الله يشمل الكذب على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ثبت عن أكثر من 60 صحابيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ روى البخاري ومسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى أن يتعبد الناس ربهم بشرعة غير صحيحة، يؤدي إلى تضييع الأمانة. هذا الكذب اتخذ دينا والعياذ بالله. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى إذن ثاني نقطة: ألا تتكلم في دين الله عز وجل بغير علم. إن كنت تعلم فقل، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إن ترددت فاسكت، فإنك إنما توقع حكما عن رب العالمين لا إله إلا هو. فإياك أن تتكلم حتى بالظن، إما أن تكون لك حجة عند الله تبارك وتعالى أو تسكت لئلا تقع في الكذب على الله تبارك وتعالى. وإن جاءك حكم عن الله تبارك وتعالى فادرسه، ربما كان صحيحا إن كنت من أهل الاجتهاد، وإن كنت مقلدا لا اجتهاد لك. فسل أهل العلم، فإذا اختلف عليك الشيخ عطية صقر والصحفي من تتبع؟ الله عز وجل تعبدك بقول من؟ بقول الشيخ عطية صقر أو الصحفية إقبال بركة ولا غيرها؟ تعبدك بأقوال الفقهاء، تعبدك بقول الشيخ نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق، أم بقول غيره من الصحفيين العلمانيين الذين يتهجمون على حدود الله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا؟ بقول من تعبدك الله عز وجل؟ يبقى حتى لا تقع تحت طائل هذه الآية: لا تتكلم على الله عز وجل بغير علم، ولا تقبل حكما شرعيا إلا بعد إخضاعه للقواعد، الكتاب والسنة. الكتاب والسنة كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن الحق لا يعرف بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. يبقى الرجال يقاسون بالحق ولا يقاس الحق بالرجال أبدا. إن كنت لا تستطيع فسل أهل الذكر، حتى إن أخطأوا فأنت معذور في هذه الحالة، لكن أن تتركهم وتتبع أهواء المنحرفين الذين يريدون إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، فالحذر الحذر من الوقوع في هذه المسألة. أنا أقول هذه المقالة بمناسبة الموضع الثالث ولن أطيل فيه كثيرا، وهو قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. رجع تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي، ثلاث أقوال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. قال بعضهم المراد بخت نصر الذي جاء، البابلي المجوسي الذي جاء وخرب بيت المقدس وأعانه بعض النصارى لكرههم لليهود، فألقى فيه النجاسات والعذرة لئلا يصلي فيه اليهود. هذا القول اختاره الإمام الطبري، لكن رده الحافظ ابن كثير، قال: لا، القول ده ما ينفعش. ليه؟ لأن النصارى أقرب إلينا من اليهود، ولأن النصارى أتباع المسيح عليه السلام، وقد قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ومن وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والله عز وجل لا يقبل منهم عبادة. فصد اليهود عن البيت المقدس او عن المسجد الاقصى هذا ليس تخريبا للمسجد الاقصى ولا لبيت المقدس، بل التخريب دخولهم اليه. طيب الامام الطبري ايضا قال: ولا يظن ان قريشا او المشركين بمكة هم المقصودون، لانهم لم يخربوا البيت الحرام، لم يسعوا في تخريب البيت الحرام. ابن كثير قال: كيف هذا؟ الذين التخريب ضد التعمير، العمار ضد الخراب. والله عز وجل قد قال: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخش الا الله، ولم يخش الا الله. هذه صفاته. فان صد هؤلاء عن المسجد الحرام، وقد صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عن المسجد الحرام، فاي تخريب اكثر من هذا التخريب؟ ان يمنع العمار الذين لا عمار غيرهم، لان انما تفيد الحصر، فالذين يعملون المساجد هم اهل هذه الصفات، فان منعوا عن المساجد فهذا تخريب له. واختار الامام القرطبي ان الاية عامة في جميع المساجد، حتى وان كان سبب النزول خاصا ببيت المقدس او بالمسجد الحرام، الا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتشمل جميع المساجد. فالذي يمنع الصلاة في المساجد او اقامة الشعائر الظاهرة في المساجد او دراسة تعاليم الدين الصحيحة في المساجد، هذا يسعى في خرابها، في تخريبها. يستبعد الذين يعمرونها بحق، ويأتي بالمتاجرين الذين يتاجرون بالدين. على كل حال، كتاب الله عز وجل موجود، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وفي كتابه عز وجل قوله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جرب، اطلب حكما شرعيا ابتغاء مرضات الله، ورغبة صادقة في العمل بباب من ابواب الخير، ستجد ان الله عز وجل قد يسر لك الطريق. والله لقد رأيت رجلا فلاحا اميا لا يعرف قراءة ولا كتابة، لمحبته للسنة اقام السنة في قريته باكملها، اقام السنة في القرية باكملها، قرية عجيبة جدا، قرية من قرى ضيف فيها مكتبة ليست موجودة في اكثر مساجد القاهرة، وفيها طلاب من اهل الريف يدرسون العلم الصحيح. كل هذا قام على اكتاف رجل لا يعرف قراءة ولا كتابة، والرجل تعلم القراءة والكتابة. صحيح قواعد التجويد عنده ليست على ما يرام الى الان، لكن اجلس وانصت اليه وهو يقرأ القرآن، تبكي، تشعر انه يقرأ القرآن مفسرا. قلت صدق الله، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. انتم تعلمون انه يراد لدعوة الاسلام الحق ان تقف، بوش يريد القضاء على الاسلام، وللأسف المسلمون مثلهم كمثل رجل مصاب بالإيدز، تهاجمه الميكروبات بعد ان اصيب بالإيدز، هدم الجهاز المناعي، فما فيش، ما عندناش جهاز مناعي يمكننا من مقاومة هذه الميكروبات. فقبل ان يحاط بنا ونحن كادحون الى ربنا كادحا فواقفون بين يديه لا محالة. وانت موجود في الارض لاجل هذا الكتاب العظيم القرآن، في نفس الآية التي امرك الله عز وجل فيها ان تهبط الى الارض، قلنا اهبطوا منها جميعا، فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فإياك ان تكون من الهاجرين القرآن. أسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد ازواجنا واولادنا وارحامنا واصهارنا وجيراننا وزملائنا وأصحابنا ومجتمعاتنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، لك أواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسدل سخيمة صدورنا. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم أعذنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق، ونعوذ بك من سوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لحيينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر عبادك الموحدين، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأولادهم. اللهم احفظهم في أزواجهم وأرحامهم وأعراضهم. اللهم ثبتهم على الحق المبين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم عليك بالأمريكان والإنجليز والروس والهندوس. اللهم عليك باليهود لعنهم لعنا كبيرا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تسلطهم على عبادك المسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك.